إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلقد كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أوسع من أن يدرك، فكان هديه صلى الله عليه وسلم رحمة وكرما ولطفا وجودا على جميع من حوله. كان نبينا صلى الله عليه وسلم مشعل نور للكون كله، فكان يعلم الناس مؤمنهم وكافرهم، مسلمهم ومشركهم، مؤالفهم ومخالفهم، كيف كانت شريعة الإسلام هادية للناس، كل الناس، إلى سواء الصراط، وكان يترجم كل ذلك في فعل. فإذا أردت أن ترى الإسلام أو أن تقرأ الإسلام فلا عليك إلا أن تطالع صفحة رسول الله، وأن تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لتنظر إلى هديه في معاملته لربه، وفي معاملته لنفسه، وفي معاملته لزوجه، وفي معاملته لأصحابه. وإدراك هذه العظمة يستحيل على أمثالنا أن نستوعبه بكلمات تنقضي بعد دقائق، ولكن سأحاول جاهدا قدر الإمكان أن أسلط لكم الضوء على شيء وعلى طرف من آدابه صلى الله عليه وسلم وهديه في معاملة الناس، أقرب الناس إليه وهم أصحابه. في صحيح البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عن سعد قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إنه قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قلت: فالشطر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا. قلت: الثلث؟ قال: والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. قلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم امضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، حديث يأخذ بتلابيب القلوب. سأنتقل مع حضراتكم في هذه الدقائق المعدودة فيما فيه وفيما في ثناياه من دلالات تدل على عمق رحمة الإسلام، وعمق جلال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم الناس كيف يكون الإسلام تطبيقا وتنظيرا قولا وعملا. تأمل في بداية الحديث، وهي بداية تستدعي الوقوف والتوقف. قال: جاءني المتحدث سعد. وما أدراك ما سعد؟ وقد أفردنا له محاضرة وخطبة في بيان سيرة هذا الصحابي الجليل. قال سعد: جاءني رسول الله يعودني من وجع اشتد به. هذا في حد ذاته هدي، تلمس النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، عيادة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه، إذا رأى أحدهم قد غاب يسأل عنه، إذا علم أن أحدهم قد مرض يعوده، إذا فقد أحدهم يشهد جنازته. هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم. وأنا عن من أتكلم؟ عن المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كرمه الله عز وجل بكتاب خاتم ورسالة خاتمة وفضله على خلقه، يعني له منزلة عالية. لكن دائما ما ترى الكبير كلما ازداد علوا وكلما ازداد ارتقاء كلما ازداد تواضعا لله. أما الذي يشعر أنه يطلب ولا يطلب، يسعى إليه ولا يسعى، يستشرف ولا يستشرف لشيء، هذا مغرور. تعلموا من نبيكم صلى الله عليه وسلم، فهو صاحب المقام الرفيع والمنزلة المحمودة دنيا وآخر، ينزل، ولكن نزوله هذا ما هو إلا ضرب ونمط من أنماط التواضع وحسن الخلق. يسأل عن أصحابه. ولربما تقول: لأن سعدا كان مشهورا بين الناس وسيرته تسبق. أنا ذكرت لحضراتكم في الخطبة الماضية أو التي قبلها أن امرأة من المهمشات التي لا ذكر لها كانت تقم المسجد، يعني كانت تنظفه وتطهره مما فيه من وسخ، وكانت سوداء، وكان الناس لا يحبهون لها، لا يلتفتون إليها، لم تكن تتمتع بشهرة تتمتع بها الصحابيات الجليلات، ولا يتمتع بها ولا تتمتع بها كما يتمتع أصحاب الرسول. فغابت يوما والثاني، وأردفت الأيام تلو بعضها، فلم يرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولاحظ أن المهمة التي كانت تقوم بها انتهت. قال: أين المرأة التي كانت تقوم المسجد؟ قالوا: ماتت يا رسول الله، ودفناها بليل، وفي رواية: خشينا أن نوقظك بليل. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: دلوني على قبرها. فدل صلى الله عليه وسلم على قبرها وصلى عليها ودعا لها. هدي يعلمك كيف يكون الكبير كبيرا في سمته وفي أقواله وفي أفعاله، لا في سمته فقط. أنت لا تكتسب الكبر ولا تكتسب الفخامة بشعيرات بيضاء تملأ الشعر واللحية، لا يكتسب الإنسان الفخامة بهذا، وإنما يكتسب الفخامة وعلو القدر عند الله بحسن العمل، وأن يطابق قولك فعلك. وهذا هو، هذا نبينا. قال: جاءني رسول الله على علو كعبه وعظيم منزلته ورفيع درجته، جاء يعود أحد أصحابه من مرض توجع منه. انظر إلى المواساة التي نفتقدها في زمان الناس هذا، الجار أمام الجار، يسمعه يئن، بل لربما يراه يحمل في عربة الإسعاف ويقف في شرفة بيته يشاهد، يريد أن يرى الأحداث. أين أنت؟ أين مواساتك؟ أين كلماتك الطيبة؟ أين مواقفك؟ كل أغلق بابه. فنحن في زمن الأفضل لنا أن تقوم الساعة، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، وقد انتشر الشر بيننا إلى حد نسأل الله أن ينجينا وإياكم. الجار أمام الجار ولا يعرف عنه شيئا، بل ربما يعرف أن امرأة تقوم على أيتام وهي في أشد الحاجة إلى النفقة، يملأ بطنه، يملأ عينه نوما ولا يلتفت. نتعلم من هدي النبي. ذهب إلى سعد ثم قال له سعد: يا رسول الله، إنه قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا رجل ذو مال، أعطاه الله عز وجل نعمة المال، والمال قد يكون نعمة وقد يكون نقمة، قد يكون بلية على صاحبك. فانظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف سيوجه لك نفسك ومالك وحالك كله. ظن سعد رضي الله عنه، وهو الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، أن هذه المرضى أو أن هذه الوجعة هي الوجعة الأخيرة، وأن هذا المرض لا قيام منه، وأنه مرض الموت. ظن ذلك، لذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال الدقيق الذي يبين حرص الإنسان على ما ينفع دينه ودنياه. وهو الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان أن يسأل عما ينفعه في دينه، لا أن يفعل المصيبة ثم يرجع إلى المشايخ يسأل أو إلى العلماء يسأل، لا، يتحرى قبل أن يطبق، قبل أن ينفذ. أنا الآن أملك المال يا رسول الله، وقد بلغ بي من الوجع ما ترى، يعني أنا مشرف على الموت، ولا يرثني إلا ابنتي، ليس لي ورثة غير ابنتي هذه. وهذا يدلك على أن الإنسان إذا نزل به المرض، المرض بريد الموت، لابد أن يأخذ منه العظة، ولا بد أن ينظر إليه على أنه المرض الذي سيقضى فيه روحه، مع حسن الظن في الله أن يكشف وأن ينفع وأن يزيل البلاء، لكن أن يستحضر دائما الموت. وهكذا كان أصحاب الرسول. فسأل سعد ورضي الله عن سعد عما ينفعه في دينه، يا رسول الله ليس لي إلا ابنة واحدة ترثني، وإني لا أعجب مما سيأتي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ يعني وهو على فراش الموت، ظنا منه أنه على فراش الموت، يفكر في الصدقة قبل أن يفكر في الورثة، وهذا من العجب، يفكر فيما ينفعه في أخراه قبل أن يفكر فيما ينفع ورثته، وهذا من العجب أيضا. وهو الذي ينبغي أن يكون الإنسان عليه، أنت لن تذخر بمنزلة عند الله بقدر ما تترك من آثار وعمارات وأبراج، وإنما بقدر ما تترك من عمل صالح ينفعك وأنت في برزخك، ينفعك يوم حشرك. هذا هو الذي ينفع الإنسان في فراش الموت، ظن منه أنها المرضة الأخيرة، ويفكر يا رسول الله أتصدق بثلثي مالي؟ ثم إنك لتزداد عجبا أنه إذا تصدق فإنه سيتصدق بسخاء ثلثي المال، يعني أغلب التركة، لن يبقى إلا الثلث هي الذي ستنتفع به هذه البنت. فانظر إلى السخاء حتى في الصدقة، إذا أنفقوا أنفقوا مع جود وكرم وسخاء يرجون ما عند الله، هذه نيته وهذا عمله. فانظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ترشيد هذا العمل وفي توجيه هذا العمل الصالح. نعم هو عمل صالح، لكن يحتاج إلى توجيه إسلامي، يحتاج إلى توجيه نبوي. فقال النبي لا، قال فالشطر يا رسول الله ينزل حتى في نزوله بالصدقة لا يسف في النزول، وإنما النصف، وهي شديدة. من منا أيها النبلاء لا أقول يفعلها عند موته، بل يفعلها في حياته، يتصدق بنصف تركته. من يستطيع إذا جاءته منها أن يخرج نصفها لله رب العالمين؟ من يملك هذه القوة الإيمانية؟ من الذي يملك أن يرى امرأة تقوم على أيتام أو رجلا مريضا لا يسعفه المال في شراء الدواء؟ من يستطيع أن يعطيه مالا فضلا عن أن يعطيه النصف؟ فنزل سعد إلى مرتبة عجيبة للغاية، قال النصف يا رسول الله أو الشطر؟ قال لا، قلت فالثلث. وتشعر وأن سعدا وهو يقول الثلث كأنه متألم، يعني هذا قليل، وربنا جل وعلا إذا بذل العبد له لابد أن يبذل له كل طيب. قال الثلث يا رسول الله، قال الثلث، والثلث كثير، يعني حتى الثلث كثير. لذلك قال ابن عباس الربع، وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول بالخمس، فقال الثلث، والثلث كثير. قد يسأل سائل الآن لماذا قال النبي لا في الثلثين لا في النصف، حتى مع الثلث استكثره وقال الثلث كثير. العلة جاءت في الحديث نفسه. لماذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء. من هم الورثة؟ الذين يرثون مالك من عصبتك. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. هذه العلة التي من أجلها قال النبي لا. لماذا؟ لأنه مقصد شرعي نبيل لمن استحضر النية. وأريدك أن تضع خطوطا عريضة تحت قولي لمن استحضر النية. كثير منا يدع المال لورثته من غير أن يستحضر النية. أما لو استحضر النية أن ينتفعوا به في أمر دينهم ودنياهم لاختلف الأمر. أجمل ما في شريعتنا أيها النبلاء أنها تجعل العادة عبادة، وهذا لا تراه في شريعة من الشرائع. يعني الإنسان قد يمسك عن الطعام والشراب رياضة صحة لبدنه حتى لا تمتلئ بطنه وتتضخم، عادة. لكنه يستطيع إذا صام لله رب العالمين أن يحولها من عادة إلى عبادة ويؤجر عليها. في الأولى قد لا يؤجر، لكن في الثانية جاءت النية وقلبت العمل رأسا على عقب فأجر عليه. النوم من المباحات، لكن يستطيع الإنسان بحسن النية أن يجعله في مرضاة الله، حتى إذا استيقظ سعى ليقوم على كفاية أهل بيته، أو ليطلب العلم، أو ليعلم الناس، أو ليذهب في عمله، أجر على نومه. حتى قال بعض السلف: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. يعني هو يدخل إلى فراشه يحتسب ساعات النوم أنها لله رب العالمين، حتى إذا قام يتقوى على طاعة الله وعلى عمله. فلا بد أن يستحضر النية. فقال له النبي، وهو مقصد النبي، ما هي العلة؟ أنك أن تذر ورثتك، وفي لفظ أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. أخذ العلماء أنه إذا كان الإنسان له مال له أن يوصي بالثلث، لكن لا يزيد على الثلث. أما إن لم يكن له مال كثير فليجعل المال لورثته. حديثهم كان عمن يملك المال وله ثراء واسع، إذا أوصى يوصي بالثلث لكن لا يزيد على ذلك. العلة أن تترك أهل بيتك في كفاية، وهي مقصد شرعي نبيل، حتى لا يتكفف الناس. وتكفف الناس أي أن تمد كفك إليهم طلبا للحاجة، طلبا لما عندهم. ودين الإسلام دين عظيم لا يسمح للإنسان أن يكسر ماء وجهه أمام أحد، بل يكسوك العزة، يكسوك المهابة أن تطلب رزقك بنفسك وبيدك. ومن آسف ما أرى في زمان الناس هذا أن تجد شابا جلدا قويا، ورجلا يستطيع العمل، وامرأة تستطيع الكد، ويسأل الناس وهو شاب مفتول العضلات يستطيع أن يسعى وأن يجتهد في السعي، لكنه رأى في هذه ربحا باردا يأتيه رغدا من غير كلفة منه، وهذا من السوء. لذلك علينا أن نتحرى أهل الفضل من هؤلاء الذين لا يسألون الناس إلحافا. الفقير يعرف بسمته، الفقير يعرف بهديه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن ترك الأهل على كفاية إذا استحضرت فيه النية تؤجر، لأنهم لن يطلبوا ما عند الناس، وهذه عزة. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. كلما كنت في زهد عما في أيدي الناس معتزا فخورا بما مكنك الله منه لن يقربك أحد، ولن يستطيع أن ينال من ذمتك النفسية ولا من ذمتك المالية بشيء، لأنك عزيز. نسأل الله أن يرزقنا عزة النفس وكرامة العلم، وأن يرفعنا بالعلم حتى نلقاه. قال صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم ضابطا: وددت لو جمعنا دموعنا في محبرة وكتبت بها هذه الكلمات تكتب بماء العين، أرشده النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى التوجيه النبوي في التعامل مع رب العالمين، سواء كان في الصدقة، في الصيام، في الصلاة، في كل ألوان العبادات. قال صلى الله عليه وسلم: وإنك لن تنفق نفقة. نفقة هنا نكرة أم معرفة؟ نكرة. والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني أي نفقة حتى ولو قلت أو كثرت أو توسطت، ما هو الضابط؟ تبتغي بها وجه الله. يعني قد تكون قليلة لكنك استحضرت النية وأخلصت لله رب العالمين، ولو كان جنيها واحدا، قد يسبق جنيه ألفا إذا استحضر صاحبه فيه النية. قال: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. قد لا يجد الإنسان، قد يكون معدما، فتح له باب الخير فقال له: حتى ما تجعل في فيه امرأتك. لو أنك تجلس مع زوجتك، وهذا أيضا هدي لو تحدثنا عنه ما انتهينا، انظر إلى هديه مع أصحابه، انظر إلى هديه في توجيه الأمة، انظر إلى هديه مع زوجاته. قال: حتى ما تجعل في فيه امرأتك، يعني تطعمها اللقمة في فمها، في فيها يعني في فمها. وهذا هدي جليل لا يعرفه الذين يضربون نساءهم، لا يعرفه الذين يسبون نساءهم بآبائهم وأمهاتهم، لا يعرفونه الذين يهينون النساء، لا يعرفون هذا الخلق، لا يعرفون غير القسوة. وكذلك المرأة تطعم زوجها، ولا تعرف المرأة القاسية هذا الخلق، ولا تعرف المرأة الناشزة هذا الخلق، لأنها تربت على القسوة. أما لو رجعنا إلى تعاليم الإسلام وإلى هدي النبي، قال: حتى ما تجعل في فيه امرأتك تؤجر عليه إن كنت مخلصا لله رب العالمين. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى، ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى صحبه غيوث الندى وغيوث العدى بأبي هو وأمي، أما بعد. ثم قال سعد رضي الله عنه: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ هذا سؤال عجيب من سعد، يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل سيمتد به الزمن، هل سيبقى إلى أن يخلف بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويطول به العمر؟ سؤال وجيه، ولكن يحتاج أيضا إلى إرشاد وتوجيه نبوي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم موجها ومعلما ومربيا له وللأمة: إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة. العبرة ليست في طول العمر ولا في قصر العمر، العبرة في أنك إذا خلفت 40 سنة، 50 سنة، 60، 100، أن تكون مقرونة بالعمل الصالح. إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة. كن ابن 40، ابن 40، كن ابن 50، ابن 60، كن ابن ما شئت من العمر، أهم شيء العمل الصالح. هذا هو القيد، تعمر يقصر عمرك. عندنا من العلماء والأذاذ من عاشوا ولم يتموا 50، بل ولم يجاوزوا 45، ولكن تركوا من العلم ما لا تستطيعه لجان من المحاضن العلمية في حاضرتنا وغير حاضرتنا، خلفوا العلم. فالعبرة أبدا ما كانت بطول العمر. هناك ابن 50 ولا يعلم شيئا عن دين رب العالمين، هناك ابن 60 ولا يحسن أن يقرأ في كتاب من كتب التراث، هناك ابن 70 ولا يحكم أن يقرأ فاتحة الكتاب، وهناك أيضا ابن 20 وابن 30 لا يعلم شيئا عن دين الله. العبرة بالعمل الصالح. إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة. ثم وضع له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فيه بشارة، وكأن صفحة الغيب قد فتحت لرسول الله. قال: ولعلك أن تخلف. وقد وقع، خلف سعد رضي الله عنه وعمر عمرا طويلا، حتى إنه فتح العراق، قال وإنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وقد وقعت نبوءة نبينا، صدق نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم تحققت لما فتح العراق، فقد انتفع به أهل الإيمان والإسلام أيما انتفاع، وضر به أهل الكفر والطغيان. وأنتم تعلمون كم كان سعد آية من آيات الإخلاص في الأرض، حتى إن الذي رماه بالسوء ورماه بأنه لا يحسن الصلاة ضر من دعوة سعد، لما قال اللهم إن كان كاذبا فأطل عمره وأعمي بصره وعرضه للفتن، وقد كان وقع كما دعا حتى عمر الرجل وامتلأ وجهه شعرا حتى كان يبصر شيئا خافتا ويتعرض للجوال. فإذا ما سئل عن ذلك يقول شيخ كبير أصابته دعوة سعد رضي الله عن سعد، قال ولعلك أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. لكن البائس سعد بن خولة، والبائس يعني شديد الفقر، يرثي له رسول الله أن مات بمكة، يعني يرق له النبي صلى الله عليه وسلم ويترحم عليه أنه مات بمكة. هذا بعض من كل وغيظ من خير مما يحتمله هذا الحديث من جمل الفوائد والبلاغات وسمو البيان، وقفت على بعض منها، وأسأل الله أن ينفع المتكلم والسامع بها. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اشف أمراض قلوبنا، اللهم اشف أمراض قلوبنا وجنبنا مرضى القلوب، اللهم جنبنا مرضى القلوب. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، نعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اجعل بلدنا مصر أمناً أماناً، سخاءً رخاءً. اللهم أرسل لنا الخير كله، اللهم أرسل لنا الخير كله، وارفع عنا الغلاء والبلاء. وإذا أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين.